يضاعف له العذاب ومن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين رب فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

Thank you.